إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. العالم الجليل الأستاذ الدكتور رشاد برسوم، أستاذ أمراض الكلى والبطنة بالقصر العيني، الحائز على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة أعلى وسام علم مصري وجائزة الدولة التقديرية أيضا في العلوم الطبية. أهلا بستك ضيف عزيز جدا جدا على إذاعة شرق الأوسط. متشكر أستاذ، ألف شكر. الصورة ما فيهاش الخامل والهامل وجبه نعسان، ما فيهاش إلا الثوب الكامل المصري العربي الإنسان. صور يا زمن، صور يا زمن، صور يا زمن. رشاد، أنا بقالي سنة بخطط لهذا الحوار مع حضرتك وسمعت عنك كتير جدا من العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم، رائد يعني زراعة الكلى في المنطقة. أنا مش عايز أطول في المقدمة، ولكن أنا عايز حسيتك أنت اللي تقول للمستمع من هو رشاد برسوم. لا، أنا أقول للمستمع من هو محمد غنيم. بصحيح كنت عايز أقول لك محمد غنيم، فهو كان نائب مسالك قبلي بسنة أو سنتين في القصر العيني، وكنت أنا نائب الكلى، وطبعا العلاقة بالمسالك والكلى وطيدة، فضروري كان في شغل بيننا بحيث هو يبعت لي المرضى وأنا نائب وهو أنا بعت له الناس اللي عايزة جراحة، فتعرفنا عن هذا الطريق. وبعد من فترة فندم تخصص مسالك وكلى ده تخصص وده تخصص، مسالك جراحة والكلى بطن. يعني من زمان يعني يعني زمان كان الجراحة العامة فيها مسالك بولية، وبعدين طلع منها المسالك انفصلت كتخصص واحد، وأيضا كان الكلى جزء من أمراض البطنة العامة، وبعدين الناس اللي اهتموا بالأمراض الكلى ابتدوا يبانوا شوية شوية لغاية ما طلع تخصص اسمه كلى. بس ده مرتبط ببعض، ما نقدرش نفصلهم عن بعض. من المسالك والكلى هو الشغل بينهم كتير، لكن نقدر نفصلهم. الفكر كله مختلف. الكلى عبارة عن أمراض باطنية، التهابات الكلى، التورم اللي بيحصل نتيجة الكلى، الزلال اللي في البول. أنا أظن الطبيب اللي بيشتغل ده تأسيسه مش كده. يعني تأسيس محمد غنيم جراحة، زي يقطع، زي يمسك مشرط، وزي يخيط جرح. تخصيص البطنة زي يكشف بالسماعة ويشوف العيان عنده ايه ويكتب له دواء. طب وزرع الكلى يا فندم يعتبرش جراحة؟ ده أكبر اشتراك بين الاثنين لأنه متساوي تماما. الجراح هو اللي بيعمل العملية، لكن لكن اللي بيعد المريض ويديله أنه ده أوليو وهيعالجه بأنه أدوية عشان المناعة والجراحة ولا أدوية ده لا ما خلاص القرار الزرع اتخذ ده خلاص اتخذ يبقى في التيم ده بيشتغل مع بعضه ضروري ما ضروريش ينفصلوا. طيب خلينا نرجع بقى للبداية من هو رشاد برسوم؟ أستاذ أمراض بطنة في الكلى بصفة خاصة لأني التخصص العام لا يزال هو منذ سنة 9 الأستاذية يعني من سنة 79 لغاية 2001 طلعت أستاذ متفرغ حتى يومنا هذا وفي خلال تلك الفترة عملت زي معظم زمايلي جيادة تطورت إلى مركز تطور إلى المستشفى اللي احنا فيها ودي هي اللي بشتغل فيها حاليا لكن الجامعة بروحها في المناسبات الأكاديمية المهمة يعني في محاضرات مهمة في مؤتمرات مهمة في زائر كبير جاي حاجة زي كده زي كل أستاذ متفرغ بيبقى ارتباطه بالجامعة بعد المعاش ارتباط تاريخي أكاديمي فقط. تدرجت في كل يعني السلم الوظيفي يا فندم من معيد حتى تعينت اتخرجت سنة 63 خدت سنة خدت سنتين نيابة لغاية سنة 65 نايب كده وبعدين ما كانش وظائف أيامها كان وظائف بالإعلان ما كانش زي التكليف لا ما كانش حتى تكليف كان إعلان لما يكون في ميزانية بيعلنوا فما كانش في وظيفة أخذها لكن أستاذ بتاعي الله يرحمه الدكتور علي البدري تمسك بيه لأنه لازم تقعد معنا لغاية ما يبقى في وظيفة فكان في حاجة اسمها طالب بحث كان بدوني 13 جنيه في الشهر لكن المهم اني البس وانزل اروح الجامعه عشان ويشغلوني في الابحاث في القسم وكده ودي كانت فتره جميله كلها ابحاث وكنت بشتغل طبعا في القسم مع الدكتور علي البدري وغيره لغايه ما اعلن عن الوظيفه والحقيقه كان ليها برضه قصه مسليه ان ما اعلن عن الوظيفه تقدم لها اكتر من واحد وانا ما خدتش الوظيفه اللي موجوده دي مع اني الحقيقه اني مركت اكتر منه فأنا حسيت بالقهر يعني فزعلت قلت للأستاذ بتاعي خلاص أنا هروح حتة تانية هقدم في جامعة تانية وقدمت في جامعة اسكندرية وتقابلت في جامعة اسكندرية الأستاذ بتاعي زعل جدا ويعني إيه تروح اسكندرية وإنت الأحسن وزي تسكت وإنت الأحسن المهم بعتني لرئيس الجامعة في ذلك الحين كان الله يرحمه الدكتور محمد سليمان كان أستاذ الطب الشرعي فرحت له وقلت له ادي نمري وادي نمر الزميل اللي اتاخد وأنا نهار فيه خلاص مش هاخدها هروح اسكندرية فوسع الورقة الحقيقة الراجل كان عادل جدا قال لي انت اللي تستحق الوظيفة دي قلت له كويس ده شرف عظيم انك تستحقها بعد ما خدتها قال لي تحب تبتدي حياتك الجامعية بشكوى فأساتذتك دول اللي هتشتغل بيهم بطول الوقت اللي ظلموك ولا تاخد كلمتي ان انا هجيب لك وظيفة خلال 21 يوم اذا ما جاتلكش اشتكيهم او روح اسكندريه او اعمل اللي عايزه لكن استنى ما تعملش حاجه ثلاث اسابيع شفت العقل ولا والحظر فاستنيت ثلاث اسابيع والاقي تليفون جاي لي من مكتب العميد انه يا دكتور رشاد بيقولوا انه بعتين لك وظيفه لتبقى معيد امراض بطن فقلت له طب ما هياخدها مني حد تاني العميد قال لي بص رئيس الجامعة بعتها للعميد بيقول لي بتاعت رشاد خلاص بقى جاي على اسمك هتتكلم ازاي يعني فقدمته في ثانية يعني خدتها فالحقيقة مش ممكن انسى الراجل ده ما خلانيش اشتكي اساتذتي وما ظلمنيش وما خلنيش اخسر زميلي اللي خد وظيفه كله خير يعني. لا كمان انت كنت هتخسر كتير جدا لان انت خلاص انت داخل بشكوى بالظبط شو كلام العاقل المحترم فبقيت معيد بقى فالكلام ده من سنه 65 هو الدكتور مجدي يعقوب الدفعه اللي قبلكم يا فندم ولا كتير مجدي يعقوب قبلي مجدي يعقوب قبلي بحوالي 6 سنين 7 الحدود دي خلينا ناخذ فصل قصير مستمعينا الاعزاء وثم نواصل الحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض الكلى والبطنة بالقصر العيني الحائز على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة أعلى وسام علمي مصري وجائزة الدولة التقديرية أيضا في العلوم الطبية أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المصانع أرض الكنائس أرض الجوامع أرض الجناين أرض المزارع أرض المدائن أرض المصانع عظيمة يا مصر يا أم الهرم عظيمة يا مصر يا أرض النعم عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم ليك ده الزهر جوك معطر مستمعينا الاعزاء رجعت لكم بعد هذا الفصل القصير والحوار المهم مع علمنا الجليل الاستاذ الدكتور رشاد برسوم استاذ امراض البطنه والكلى في القصر العيني الحائز على جائزه النيل في العلوم التكنولوجيه المتقدمه اعلى وسام علم مصري وجائزه الدوله التقديريه ايضا في العلوم الطبيه. دكتور رشاد انا شايف الدولاب بتاع مكتب سيادتك بسم الله ما شاء الله كله جوائز واوسمه اكيد وابحاث كمان علميه وما الى ذلك تاريخ حافل يا فندم. بص هو في حاجات تنقسم الى نوعين اشياء تكريميه وجوائز. التكريميه دي تبدا من ان حضرتك تروح تدي محاضره في جامعه معينه وانت ماشي يدولك درع او يدولك حاجه يقول لك دي عشان نفتكر بعض ودي كتيره لان التاريخي الاكاديمي بتاع 40 سنه فطبعا كان ساعات اروح اول محاضره ساعات احضر اجتماع حقيقه ففي حاجات من هذا النوع ودول كتار كلها تكريميه بالشكل ده. بعضها طبعا بيبقى له تكريم كبير قوي بعضها بيبقى تكريم قليل. الجوائز ده شيء يعلن عنه بقى انه مين يتقدم للجائزه فهذا يتقدم وتبقى فيها منافسه وخناقه وتقييم ولجان وبتاعه وفي الاخر تاخد. انا شايف جائزه الدوله يا فندم التقديريه والنيل التقديريه والنيل كمان يعني ما ده نيل اعلى واعلى وسام او اعلى جائزه علميه مصريه يعني دي ختام 5 سنين فهو بيدي حضرتك شهاده اللي هي المتعلقه دي وبيدي حضرتك ميداليه ذهبيه فعلا يعني ودي في الدولاب هنا هي ورايا وعاده رئيس الجمهوريه بيدي للحائز على دول وسام للعلوم والفنون وعملت الاثنين انا خدت التقديريه خدت في وسام وجيت تاني في النيل الدنيا الوسام فانا عندي وسام ده مرتين بتاع العلوم والفنون والابحاث يا فندم برضه دي من مهمه في حياه العالم وفي حياه الطبيب اولا هي جزء من بعض الجوائز التكريميه انه يجي حد يرشح حضرتك ما يبقاش في اعلان ولا حاجه يجي حد يرشحك مع جمعيه مع غيره فجزء منها بيبقى ايه ابحاثك تاريخ ابحاثك اللي فيه انا خدت من دول كتير اهمهم واحده دوليه 2 دوليتين واحده من الجمعيه الدوليه الامريكيه للكلى والثانيه من الجمعيه الدوليه العالميه للكلى والاثنين دول برضو ميدالياتهم موجوده وهي ورايا ده بيبقى واحد الثاني يرشحك وتتعمل ويرشح نتيجه مرشحات كتير ويعملوا لجنه تشوف عوامل كثيره ايه نوع الابحاث وايه نتائجها وايه تاثيرها العالمي وايه دورك الاجتماعي وايه دورك العلمي بصفه عامه يعني حاجه زي كده فعملت ابحاث انا نشرت حوالي 220 بحث منهم حوالي 100 في مجلات مفهرسة والباقي ما في المجلات المصرية أو الإقليمية أو غير كلهم كويسين حتى المصرية وكل. لكن اللي بيتحسب لك اللي منشور في المفهرسة الدولية حدوتة مصرية نجم في سماء الوطن. طب دكتور رشاد حريص على أنك تنزل للعيادة وتشوف مرضاك وتعلم الأجيال تلامذتك من الطلاب والباحثين والأطباء. حريص جدا على اللي حضرتك قلته ده على الناحية العلمية الأكاديمية الإنسانية الأخلاقية مهمة الأخلاقية. أنا عارف حضرتك بالذات مشغول بموضوع الفلوس لكن الحقيقة دي مش شغلانة الحمد لله لا أنا هنا ولا المؤسسة كلها لكن سعادتي الحقيقية جدا أن أقعد مع مجموعة محدودة من تلامذتي مش المحاضرة الكبيرة الناس بتسقف لك وبتعمل دي حلوة جدا دي مسرية لكن الحلوة القعدة مع 4 أو 5 وتتكلم على عيان حالة صعبة عملي انت بتتكلم عنه وفي الاخر في فايده للجميع للجميع الاطراف المذكوره يعني انا بستفيد من القعده مع الشباب لانه بيقروا وبيقولوا بيأوحوا وبيسالوا فده بيجمدك فأنا ببقى أخوة قوي نتيجة القعدة دي. هم بياخدوا خبرة راجل قديم وشاف كتير وعمل, ومعهم طبعا الشباب الحماس القراية وغيره, والمريض بقى استفاد جدا إن مع كل هذه الناس مع بعض تفكر تشخيصه الصعب ده إيه, علاجه الأحسن إيه. واحد يقول لك لا أنا قريت علاج أحسن الطبلات اللي قريته. فدي أحلى ساعات عندي هي دي. هنا من يوم اتفتح هذا المركز ويوم السبت كل سبت يقعد الدكاترة بتوع المركز يبقى حوالي 10-15 واحد نتكلم على أبحاث, على عيان جديد, على توصيات دولية جديدة, على إيه. من أحلى أيام. والقيم والأخلاق فندنا مهمة, دي معدية مش تعلم, ما تقدرش تتعلم, ولكن نجاح معدي فهدي, والفشل برضو معدي فهدي, القيم والأرض والفشل ساعات معدي وساعات مطعم ساعات قوي. لكن هو المهم في القيم انه ما تقدرش تقول انا هديك محاضره عن القيم. لا ده لازم ممارسه يوميه, ممارسه طول الوقت. واي واحد يقول لا ما هاكش تعمل الحركه دي ما صحش حتى دي. ودي طبعا هي دي اللي بتبقى, يعني عمر ما حد دكتور بالذات قالوا عليه عظيم لانه عنده فلوس كتير, لا قالوا عليه عظيم عشان بيعرف بيقولوا عليه, لكن عاده بيقولوا عليه عظيم عشان اخلاقه عظيمه, قيمه واخلاقه. هو ده ده بيبقى مستمعي اعزاء, فاصل قصير ثم اواصل للحوار مع العالم الجليل الاستاذ الدكتور رشاد مرسوم, استاذ امراض البطنه والكلى بالقصر العيني, والحائز على جائزه النيل وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية اللي بنقدمه النهاردة كقدوة ونموذج يحتذى في العلم والعمل والأخلاق. فاصل ثم نواصل. مساء الأعزاء, رجعت لكم تاني بعد هذا الفاصل وهذا الحوار المهم والمتميز مع عالمنا الجليل الأستاذ الدكتور رشاد مرسوم, الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري, وأيضا جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية, وأستاذ البطنة بالقصر العيني. دكتور رشاد, أنتوا جيل محظوظ لأن أنتوا تعلمتوا القيم. أظن أن كل أستاذ أو درس لحضرتك هو كان منظومة قيم يسيرة على الأرض, فأنت تعلمت منه القيم عملي مش نظري بالسلوك زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل. هل الجيل الموجود حاليا مش بس في الطب, في كل الطوائف في المجتمع مظلوم؟ حضرتك لمست نقطة في غاية الأهمية. أيوه, احنا اتعلمنا على أيدي يعني عمالقة حقيقية في كل اللي قلته, مش في العلم فقط. العلم كان أسهل عليهم لأن أنا بالذات أو الجيل بتاعي دخلنا كلية الطب في النقلة بين أساتذة الإنجليز لما سابوا للمصريين في كل الفروع, في التشريح, في الفيزيولوجي, في البطنة, في الأستاذ اللي علمني أنا مصري لكن هو أول جينيريشن بعد الإنجليز. فالعلم بتاعهم كان لا شك فيه أنه دول ناس, لكن كانوا كبار، كان الواحد منهم حقيقي كبير، كبير كأستاذ بيحتضن تلميذه، كبير كعايز يدي القدوة ليه طول الوقت، كبير في تعامله مع المرضى، يروح يمر على العيانين اللي في القصر عيني الغلابة وكأنهم أهله، ومع انه كتير منهم كانوا باشوات، كان بياخد لقب الباشا فعلا علي بيك ابراهيم يعني اول ما بيبقى استاذ بياخد بيك، اما يقدم شويه بيبقى باشا، ولا اشتراها ولا عملها، فكلهم تمشي في القصر عين ده باشوات حواليك وبيصرفوا زي الباشوات. نظام الناس حقيقي محترمه، سلوكهم مع المريض ومع الطالب ومع التلميذ بتاعه ومع غيره. علي البدري اللي هو الأستاذ اللي أنا أدين ليه بكل شيء على الإطلاق في حياتي، أنا في أسيوط، تعلمت في أسيوط، خدت ثانوية في أسيوط، وجيت القاهرة، ما كانش في أي جامعة غير القاهرة، فجيت القاهرة متغرب، عشت في المدينة الجامعية، ومنها إلى نايب أمراض بطنة. علي البدري هذا فين أهلك؟ أهلي في أسيوط. يبقى أنا أبوك، أنا أبوك دي مع كبيرة جدا، يعني روح من العيادة بتاعته على القصر عيني عشان شاف النور منور يشوف أنا سهران ليه، يقعد معايا نبص على عيان شكله. أمه كان يموت في حاجة مع أم كلثوم، يجي ليلة أم كلثوم ده أنت هتسهر فين النهاردة؟ أنا في أنا هتيجي عندي، أروح البيت عنده في بيته، نقعد قبل الحفلة نقرأ التكس، كان الأطلال مثلا نقراه، وبعدين مراته تبقى عاملة لنا، كان يعرفوا أن أنا أحب الفراخ المشوي، تبقى عاملة لنا فراخ مشوي صحيح، ونقعد بقى تبتدي أم كلثوم ونسمع، ويوريني بالتكس، يوريني إزاي، ونسهر عنده الواحدة الاثنين. بقاله قد ايه كم سنه تقريبا؟ يعني الستينات، 50 سنة، وستك بتوصفه كانه امبارح. هو امبارح تحس انه ليك سند. طب اقول لحضرتك، في يوم من الايام كنت نايب ونبطشي في القصر يعني في الاستقبال، وكانت قبلها نبطشي قبلها مهم 48 ساعه صاحي، في الاخر جيت الساعه 4 الصبح طلعت في بيت النواب اللي هو الدور اللي فوق، يعني لو في، وقلت لو جه حد اندهوني هنزل، يعني هلبس فديتين وهبقى تحت سلم تاني. جه حد مهم الساعه 4 ونص، فين النايب؟ قالوا النايب هنجيبه لك حالا. يقول حالا النايب لازم يبعت في رشاد يخش تحقيق. دخلت تحقيق، وعلي البدري يقول ده ظلم، الراجل صاحي 48 ساعه قال لك هطلع فوق اريح، يعني يعني يعني لابد نشوف الواحد على بعض. ومهم يعني كان سكاكين بتتسنلي، وهذا العلي البدري وصل بيا لرئيس الوزراء انه يدافع عن موقفي. وفي الاخر اتعمل اجتماع لنواب القصر عيني وجيل المشرف الفني العام، وقال تسيب الاستقبال في وقت رتش الاستقبال غلط، ها انا اولا واخيرا عشان بقاش سابقه يعني، لكن كمان غلط ان نمسك حد عمل كل هذا المجهود واستاذه شايفه قد ايه هو بيشتغل ونديله اي عقاب. فاحنا مش هنعاقبه، بس نقول له لما تقول مش قادر تعال قول انا مش قادر، ما تسيبش الدنيا تطلع فوق، شوف الانضباط، انا اتعلمت ايه، وشفت الاستاذه بتعمل ايه، وشفت ازاي ممكن استاذك ياخدك لرئيس الوزراء عشان يدافع عن حقك، يعني ازاي؟ علشان كده بقول انتوا كنتوا محظوظين، لان الاجيال اللي موجوده دلوقتي مش لاقيين، محدش فاضل، محدش فاضل. ايه يعني مطلع. معلش يا ابني خلاص، ده لازم راحش حتى، مفيش ايه ولا حد. ايه يعني ايه يعني انت بتتكلم ازاي الراجل تعبان؟ لكن هنا علمني ان في انضباط وداني حقي. انا طول الوقت بقول لحضرتك انا خدت حقي طول الوقت عن طريق اساتذه عظام كل ما افتكرهم انا بدمع. فين القيم دي؟ ما انت هتخليها دمع دكتور، فين القيم دي كلها؟ والظريف بدون تنازل عن حق، يعني انت واد كويس لكن تحضر، وما فيش فرق ما بين مسلم مسيحي، ما فيش فرق الكلام ده. انا لا، انا ما فيش حاجه حصلت لي خالص مرتبطه بالدين بالحقيقه، يعني اللي دفعوا عني في كل المراحل كانوا مسلمين واصحابي الحقيقه، وانا ما تعقدتش عشان من بدايتها، عشان ما شفتش اي نوع من شفت موقف رئيس الجامعة مع حضرتك في الأول، شفت الجامعة وشفت أستاذي وبيبري ورئيسي وزملائي يحبوني ويحبوني لغاية النهاردة. أنا يعني يعني يعني كمية أصدقائي المسلمين أكتر كتير مسيحي. هقول لحضرتك، جيت في يوم كنت تعبان شوية. كلمة مسيح ومسلم دي دخلت مصر إمتى أو إزاي يعني؟ مش عارف يعني مع الإنجليز طبعا، مع الإنجليز تفرقة معروفة تفرقة. كنت هقول لحضرتك السنة اللي فاتت كنت تعبان شوية في الصيف وجيه عيد الفطر المبارك وانا عادة بكلمهم وكل سنة طيبين كنت تعبان قوي قوي مش اتكلم. فقلت اخترعت فكرة اني رحت عامل جروب في الواتساب من اسمهم المسلمين اسمها اعياد المسلمين وقعدت احط منهم من الكونتاكت ليست كل اللي بحبهم كنت احب اعيد عليهم مش قادر وكل دول عشان ما اعرفش واتساب كويس بدل ما اقول اعمل بيهم برودكاست يعني قلت اعمل بيهم جروب ده جهل وعدم معرفه بطريقه استعمال. المهم بعت لهم كلهم فاعتبروا ان انا بعمل مبادره وحده وطنيه اني المسلمين كلهم اعيد عليهم كلهم مره واحده. فردوا قالوا فكره جميله وايه وادي الافكار الحلوه وايه خلص العيد قالوا مش هنبطل الجروب ده حيوه الجروب ده النهارده من اجمل الجروبس في مصر. قلنا في الاول مفيش كلام في الدين مفيش كلام في السياسه لكن في كلام في الادب في الثقافه في العلم في الفن وكميه يعني جروب مشهور النهارده الجروب ده فقط بدا بهذا. المهم جه بقى عيد الميلاد الاخراني فجاي واحد منهم قال طب دام احنا بنعيد على بعض هذا الجروب فايه بقى اسمه ليه المسلمين احنا نسميه اعياد المصريين ودخلنا عليه مجموعه من المسيحيين وبقى دلوقتي ميكست كل عيد يجي كلنا نعيد على بعض منه كلنا نكلم بعض حلوه مصر لو تنسى شويه عن طريق جهل او تعصب او غيره لو تنسى دي وتفتكر ان احنا محظوظين بثقافه متعدده الاطراف ليها بتسري بعضها جدا. هي عبقرية هذا البلد كان في اختلافه مظبوط وتنوع ثقافاته وقدرته على امتصاص هذا الاختلاف في بوتقة واحدة. ما هو امريكا عملت كده ازاي من اللي جالها من جنوب افريقيا واللي جالها من جنوب اسيا كلها انصهرت في امريكا احنا هنا بنصهر في مصر عندنا دي من قبلهم. علمنا الجليل الاستاذ الدكتور رشاد برسوم الحائز على جائزة النيل اعلى وسام علمي مصري وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية وأستاذ البطنة والكلى بالقصر العيني. فصل ثم نواصل الحوار مع سيادتك. عشت بجهد مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال. عشت بجهد مدى الأجيال أفضل نجحة في كل مجال يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر تعيشي يا مصر مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفع راسك. دمت يا مصر عظيمة بناسك سفر المصر بيرفع راسك. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. فخر شبابك نبت ترابك الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر مصر مصر تعيش يا مصر مصر. أعزائي المستمعين رجعت لكم بعد هذا الفاصل والحوار مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور رشاد برسوم الحائز على جائزة النيل أعلى وسام علمي مصري وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية وأستاذ الكلى والبطنة بالقصر العيني اللي بنقدمه النهاردة يعني كمثل وكقدوة تحتزى علميا وأخلاقيا. دكتور رشاد وإحنا قاعدين بنسجل مع بعض كده سيادتك لابس البلطو الأبيض شيء جدا يعني مهتم جدا بمظهرك مؤكد ده ما جاش صدفة أو مؤكد ده ما بيجيش دلوقتي يعني أكيد ده أنت تعودت على ده طول عمرك. أنا يعني بحب أبقى يعني مظهري مناسب لكن اتعلمتها من أستاذ فرنساوي كنت بعثة في فرنسا وكنت طبعا اوريدي انا بقى مصري رايح فرنسا دايما لابس البدله والشيك وكل حاجه والبلطو اللي بتقول عليه حضرتك. لكن ولد فرنساوي جه في يوم لابس جينز وقميص وجاي يمر على معانا في المستشفى طبيب فالاستاذ بص له من فوق لتحت وقال له روح البس كويس وتعالى لي. قال له ماله اللبس ده؟ قال له اللبس ده حلو قوي، محدش قال على اللبس ده حاجه. لكن المريض اللي جاي المستشفى جاي لطبيب حاطط في ذهنه منظر معين، لو انت استوفيت المنظر انت عملت نص العلاج، هيثق في كلامك ويصدقك ويقول لك اسراره وحاجات كده، على حسب مقتنع بيك كطبيب. لكن يجي يدور على الدكتور يبص يلاقيه جاي له بجينز وشبشب وبتاع، يبقى مش ده الدكتور. فانا ما عنديش في القسم بتاعي، كان اسمه ريشي راجل وحش يعني فرنساوي، القسم بتاعي فيه اطباء واحب ابص عليهم الاقيهم اطباء. قلت كويس الحمد لله ان النهارده جاي للزياره. والحقيقه احنا لا لا ما هو فعلا المهم. وده يدخلنا على موضوع تاني، الحياه الاجتماعيه للاطباء. الطبيب ده مطلوب انه يلبس كويس وياكل كويس ويعيش كويس ويبقى ما يتبهدلش في مواصلات ولا يتبهدلش في اي حياته، عشان خاطر هو في النهايه لما يروح يكشف على المريض يبقى مركز قوي، مش شايل هم اي حاجه، لان ده في ايده حياه المواطن. كلام حضرتك مظبوط 100%. هو طبعا دكتور شخص في المجتمع عايز يعيش في المجتمع بيعيش لائقه، عيب انه تبقى اكثر من اللائق وعيب انها تبقى كمان ضعيفه. يعني كان في واحد استاذ انجليزي عظيم اسمه آرثر كينيدي، تعلمت منه كتير قوي الراجل ده، كان بيقول لك بالانجليزي doctors have the right to be rich because they relieve the pains of patients, but they don't have the right to be very rich because their money comes through the pains of people. ترجمه بقى يا دكتور عشان نفهم. ايوه انا بس بقولها بقوله انه من حق الطبيب ان يكون غني لانه بيضيع بيصلح الام المرضى، لكن مش من حقه يبقى غني جدا لان امواله جايه من الام المرضى. فالحقيقة جملة جميلة بتحطك في توازن، ان انا مش لازم ابهدل ولا تعبان ولا محتاج عشان طبيب، لكن كمان مش لازم تبقى احلامي الطيارة الخاصة ولا يعني يكون عايش عيشة كويسة، عيشة مناسبة هو كويسة. ممكن من الدولة مش لازم يكون من المريض يعني ممكن من حاجات كتير. وبعدين عايز اقول لحضرتك حاجة، ربنا عادل جدا، على قد ما بتشتغل وبتتعب على قد ما بيجي لك فلوس. السؤال الحرج، انت بتشتغل علشان تجيب الفلوس ولا بتشتغل علشان تريح العيانين ام بتجي لك الفلوس؟ هتيجي هي واحده بواحده يعني. فالشطاره ان الفلوس هي الهدف، لا خلاص، الفلوس دي اجر بتاخده عن عمل انت بتتعب في العمل اللي بتؤديه، وهي تشخيص وعلاج مرضى. هذا العمل له اجر فبتاخده زي اي حاجه. لكن نبتدي نقول الله ده نعرف دكاتره يقول للعيان طب وريني محفظتك وانا اقول له هاخد كام، اللي محفظته مليانه ومتريشه يطلب في العيان. يعني انا الحقيقه بحس ان ده يعني طب انت مالك ومال محفظته، انت قيمت عملك باجر معين قوله، اللي عايز يدفعه خده وانت مبسوط، مش عايز يدفعه ومش قادر ساعده ومش قادر او غلس او روح لدكتور تاني. لكن هو عنده كام؟ الموضوع ما يخصنيش انا هو عنده كام الا في النقص. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. دكتور رشاد، يعني الطالب النهاردة في كلية الطب هو من يوم ما تولد وبدأ يلتحق بالدراسة في رياض الأطفال ثم ابتدائية ثم إعدادية ثم ثانوية ثم جامعة بياخد دروس خصوصية، فهو متعود أنه يدفع فلوس يدفع يدفع يدفع يدفع يدفع وتكلف كتير جدا لغاية ما وصل. ده مؤكد بيأثر على شخصيته، يعني هو بقى عايز يلم بقى كل اللي دفعه ده واللي أهله دفعه فيه، يعني اتكلف كتير. هي مشكلة كبيرة يعني حلها صح خالص. حضرتك بيقول كلام مظبوط. لا ونفس الطب يعني حتى بعد ما اتخرج ودفع ده كله مكلف، عشان تشتري كتاب، عشان تشتري في انترنت، وعشان أبحث معظمها بنصفحها من جبنة وهكذا، فمكلف. لكن كمان مهم أنه الدكتور ده مش معزول عن المجتمع، ما كل حاجة في الدنيا غليت. يعني أنا إيه الفكرة أني ما أقدرش أروح أوتيل محترم، وإيه الفكرة أني ما سافر ما أقعدش في حتة كويسة في الطيارة أو نتفسح فيها، يعني ليه لا؟ يعني أنا بعمل دوري زي ما كل واحد يعمل دوره، فأنت مضطر يبقى عندك المصادر اللي تصمن على حياة معقول. مش كده بقول كلمة الراجل الإنجليزي ارتاح، هات الفلوس كفايه تخليك تعيش في مستوى ملائم، لكن ما تبقاش جشع. ومتبقاش عمل ما يبقاش الرقم هو الهدف. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور رشاد برسوم الحائز على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة وهي أعلى وسام علمي مصري، والحائز أيضا على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية وأستاذ الكلى والبطنة بالأسر العيني. فاصل ثم الحوار مع دكتور رشاد برسوم. بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصر أحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أحبك يا بلادي يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو عشت أمدي بكل اللي عندي أوفي بوعدي في حبك يا مصر ولو عشت أمدي بحبك يا مصر يا مصري بحبك يا بلادي. مساء الأعزاء، رجعت لكم بعد هذا الفصل وحوارنا مع علمنا الجليل اللي بنقدمه النهاردة كقدوة تحتذى في العلم وفي الأخلاق وفي العمل. ودايما أؤكد على أن احنا بنقدم ضيوفنا في هذا البرنامج كقدوة تحتذى، الأطباء بصفة خاصة وبكل المستمعين وكل الشباب بصفة عامة. الحوار مع علمنا الجليل الأستاذ الدكتور رشاد برسوم الحائز على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة أعلى وسام علمي مصري، وأيضا الحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية وأستاذ الكلى والبطنة بالأصل العيني. دكتور رشاد، أنا أجلت بقى الموضوع اللي هيبقى فيه خلاف بيننا وبين بعض فيه للآخر خالص، مش هيبقى فيه خلاف يعني. الحمد لله. سيادتك صاحب مستشفى خاص، الأول في رقابة على سيادتك في الأسعار؟ لا، ما فيش رقابة عليك في الأسعار. لا، مفيش رقابة في الأسعار. اللي بتطلع قوائم استرشادية بين حين وآخر من نقابة الأطباء لكن استرشادية، ووزارة الصحة يهمها الأداء الفني، مثلا منع العدوى، استكمال الأدوات وإمكانيات وغيره، لكن ما بتقوليش تاخد كام وما تاخدش كام. هل ده صح ولا غلط؟ طبعا منحاز، لأنه لا، مش لازم تدخل، والحقيقة مش لازم، لأنه لو اتحطت أرقام محددة لازم نستلزم بيها هيلاقوا طريقة برضو يكسبوا بيها على حساب العريان بقى، فهتنتعكس دي تماما على المريض. لتعزي الرقابة ذاتية من الرقابة ذاتية لسببين. الأولى أنه في سوق في النهاية اسمه مستشفيات خاص، وفي بينهم تنافس، وهو اللي بيحكمهم يعني. أي واحد هو يحط أسعاره ويبص على حواليه لا يطلع حاجة حيجيله، فلابد أنه بيحاولوا الناس يعملوا باكيجز ويعملوا حاجات تخلي الحكاية بتوزن روحها زي أي سوق. فأعتقد أنه ترك الموضوع ده للمستشفيات تظبط نفسها كويس. وحقيقة في الطب بالذات في رابطة الأطباء شبه دولية، شبه هي حرة لكن بتتكامل مع الدولة. دي بتحط الروحة إسكس يعني قواعد الأسعار ما تزيدش عن كذا، ما تنقصش عن كذا، أنه ده المنظر العام الموجود. فدي ناحية، لكن ناحية في رأيي الأهم أنه الناس المرضى حساسة للحتة دي وعارفها، وعارفة المستشفى دي بياخدوا فلوس أكثر شوية من ما بيقدموا خدمة، وعارف المستشفى دي كويسين واحنا ينوبة. فدي السمعة انت بتحافظ عليها، سواء من ناحية الانسانية المطلقة ان انا عايز العينين يدفعوا اللي بيكلفوه مع ربح معقول، حدش يقدر يقول انا بشتغل بخسر وما هجيب مني الفلوس، لكن ربح معقول متناسب مع ارباح. كل ما نقول الطبيب المثل الانجليزي. طب دكتور، انا بحترم طبعا كلام سيادتك جدا، وسيادتك جيت من الاول صريح قلت ما عنديش رقابه. يعني انت ممكن النهارده تعمل منظار كلى ب 1000 جنيه، غيرك مستشفى خاصه ممكن يعملوه ب 20000 و 30000 جنيه. صح. لكن ما حدش هيروح له بعد شويه. يعني هيعمل مر عيان او اثنين او ثلاثه هيقول لك ايه ده كويس قوي. لما يكون السوق مفتوح ومجال للمنافسه وعندنا مستشفيات حكومية جمعية بتقوم بدورها على أكمل وجه. فأنت اللي هيجيلك في المستشفى الخاص هيبقى هما نسبة قليلة القادرة على أنه يدفع ده. ولكن في حاجة بتحصل في السوق الطب في مصر مؤخرا أنا شخصيا كمواطن مصري غير مرتاح لها. في البعض بيحاول يحتكر الطب، وأنا آسف أن أنا بقول الجملة دي، بيحتكر الخدمة العلاجية الخاصة، فأنت مش هيبقى عندك خيارات أنك تروح هنا أو هنا. أنا متفق مع حضرتك في جزء كبير من الكلام، مش في كله. جزء أنه القادر ده ما هو كان لو لقى ناس الخدمة الكويسة في حتة تانية أرخص، أو حتى مستشفيات خاصة أرخص، كان هيعرض لك. إن هو في ناس بتحب تدفع الفلوس كتير، هذه مبوظة الدين. أنا أحب أقول لزمالي عايش في المستشفى الفلانية، معنى كده بقى إن أنا راجل بقى إيه، سافر في الطيارة درجة أولى وأخش المستشفى درجة أولى وكده، وحتى لو فيلا بجنينة وكل القصص دي بتبقى دواعي فخر الناس في تنافسهم هم مع بعض، وبيعمل كده ماشي. ما ده ما يشتكيش بقى يعني، ده ما هو خطر، لا مش هيشتكي، فده مبسوط. انا بتكلم على المجبر انه يروح للمستشفى. المجبر حقيقه خطا من الدوله، لان المفروض انه ما يبقاش مجبر، المفروض انه الدوله تديله، وده اللي بتحاول الدوله الحقيقه بتعمله بقدر المستطاع. النهارده بيتحسن، ما قلتش يوصل لاحسن حاجه، لان قطعا سواء خلال منظومه التامين الصحي او اللي ما يقولوش انه بيتحسن ظالم. فبيتحسن، هيفضل واحد بقى يقول لا انا مش هقدر اخضع لقواعد العلاج المجاني او الاقتصادي، سواء مثلا دوري او طريقه استقبالي او الفندقه اللي في المكان او غيره، هدفع حته عشان اعملها. وده اللي حصل في اي حته جربت. انجلترا مثلا المثل المعروف انه الناشونال هيلث سيرفيس كل الناس تتعالج ببلاش في انجلترا. امال ليه في علاج خاص في انجلترا رغم وجود ده؟ لان انا عايز اعمل ميه بيضه في عيني، عمليه ميه بيضه. يقولوا اوكي احنا هنعالج بعد 6 اشهر. هو لا مش عايز استنى 6 اشهر، انا لازم اتعادل مع الاخرين. انت حالتك مش اخطر من الباقيين، فلازم استنى 6 اشهر. وبيقول لا انا هروح اعمل على حسابي بقى، اعمل على حسابي خلاص ادفع بقى بجيبك، ومحدش هيقول لك بقى هي كان. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. دكتور، هو المفروض ان القطاع الخاص يعالج كم في المية من هل في نسبة محددة المفروض القطاع الخاص يعالجها والحكومة تعالجها؟ لو اختلطت النسب نقول ان الوضع غلط؟ انا ما اعرفش النسب، طبعا هو في نسب معروفة للي بيعرفه، انا ما اعرفش. لكن في الخارج يعني المفروض كم يعني مثلا؟ لا يعني حتى زي انجلترا اللي ضربت بيها المثل، حوالي 90% الدولة و10 بره بس. هي النسبة على فكرة ممكن تبقى كده، معرفش، لكن ده المعقول، لأن الأقلية في المجتمع اللي يتعدوا هذه النسبة. أو صح. والسؤال بيبقى الدكاترة دي بقى اللي في هارلي ستريت أو في حتة لندن كلينيك أو كده، الناس دي أقدر أقول له خد كام وتخدش كام؟ لا خلصنا، أنت حر. أنا أديت للشعب اللي عايزه وأنا رايح برجلي فطالما أنا رأيي إن أسعار المستشفيات واحد تبقى معلنة، يعني من يوم ما اخش مستشفى يقولوا لي ده بكذا وده بكذا وده بكذا وده بكذا، اعرف راسك من كلك. ثانيا ما فيش يعني دي الاسعار اللي بتاخدها دي اللي هتدفعها. فانا اجي اقول بقى انا المايه البيضة هيعملوها لي في القصر العيني بعد 6 اشهر، لكن انا عايز اعمل مايه بيضة الاسبوع الجاي. اوكي، اروح المستشفى يقول لي المايه البيضة دي هتكلفك 5000 جنيه، انا قوي ادفعها ما اديش اشتكي، او لا انا ما عنديش 5000 جنيه، طب خلاص استنى 6 اشهر. اوزن بقى الحاجتين، انا ما منعش عنك علاج، انا ده زمن، وزمن مش على حساب صحتك. طب دكتور، خليني اكون صريح مع حضرتك في اخر الحوار يعني كده. اولا يعني يقال ان يتم احيانا تعطيل الاجهزه في المستشفيات الحكوميه لصالح المستشفيات الخاصه. يقال ان المستشفيات الحكوميه اصبحت تحول المرضى للمستشفيات الخاصه. الاطباء الكبار طبعا معظمهم ما عادش بيروح للمستشفيات الحكوميه. النقطه الاخلاقيه المهمه ايضا، ان انا كمريض في المستشفى الحكومي ما عادش بعرف اشوف المريض بتاعي، او باعتقاد، خلينا نقول له ده اعتقاد عند المرضى، ان هو الدكتور مش هيهتم بيه في المستشفى الحكومي الا ما يروح له العياده الخاصه. ده اللي بيتقال وفي بعض الأحيان بيبقى صحيح، لكن هو خلافي يمكن محرك في دي، هو تعميمه مش بالطريقة اللي بتقولها لي دلوقتي. يعني حضرتك بتقول لي في بعض الناس يعني كده، وأنا معك تماما، لكن هي الفكرة اللي بتطلع ساعات إنه كل الناس بتعمل كده، وده ظلم. فظيع للي بيشتغلوا. يعني اللي بيشتغل اولا ما خدش الميزات اللي هي انه ياخد فلوس اكتر في عيادته الخاصه ما خدهاش، وبعدين برضه اتشتم مع باقي الناس. ففي ناس كتير، انا اذكر، انا بقولش ان انا احسن من غيري في حاجه يعني، لكن انا كنت القصر عيني، يعني قصر عيني قبل ما اطلع على المعاش، يعني مفيش اي احتمال اعمل حاجه الصبح غير ان انا بيتي رايح القصر عيني، قصر عيني لغايه الساعه 3 4 زي ما الشغل ياخد واروح بانتظام. وفي يوم كنت في مكتبي، كنت رئيس اقسام البطنه، وكان مكتبي في القصر عيني الفرنساوي الجديد، وكان مكتب العميد قدامي مباشره. وكان يوم عندي شغل جامد قوي، قعدت اشتغل انا وسكرتير الاسم وورق وبتاع، الساعه 5 طلعت مرهق جدا، الاقي وزير التعليم العالي قاعد في مكتب العميد بيكلمه في شيء ما، شافني كان مفيد شاه، قال له مين في استاذ يعني عندكم هنا قاعد في الساعه 5؟ قال الساعه بيعمل ايه ده؟ قال لا ده رشاد. قال له ايه رشاد يعني؟ ده معروف يعني مش غيره اصلا. قال هو كده. فانا دهني، انا عايز اتعرف بحضرتك. المهم دامت علاقه رائعه بيني وبين فيت شهاب، وطبيه وصداقه وحاجات لدرجه انه وهو وزير اما خلصت طلعت على المعاش قال انا احب احضر حفله تكريمه في الكليه وحاجه زي كده، وكان شرف كبير قوي. يعني سامها تلاقي ان حواليك اساتذه كتير كان كده، عايز استاذ النساء، عايز استاذ جراحه تلاقيه، كان مكاتبنا قريبه من بعض. فكان في ناس بتشتغل جامد قوي قوي في الحته دي. واما عن اجهزه المعطله دي بقى، فتعطلها ساعات كتير قوي بقى عشان الصيانه وحشه، عشان الجهاز نفسه معاه، يعني حاجات كتير. لكن كنا بيقصد الاساتذه انه عطلوا الجهاز، ما اظنش يقدروا يعملوا كده. انا طبعا ما شفتش حد لو عمل الكلام، المفروض يبقى في رقابه متابعه، رقابه حتى من الجمهور والممرضات ومن التكنيشنز. الحقيقه العكس اللي بيحصل، الحقيقه اللي بيحصل انه بعض الابحاث اللي المفروض تعمل في السوق الجهاز اغلى من اللي يتعمل، فبيتعمل في الجامعه. ومنها اختراع نظام العلاج الاقتصادي او التحليل الاقتصادي، لان انا ممكن اختبار معين ما اقدرش اعمله في السوق ببعته للقصر العيني بفلوس نسبه موارد، او نسبه موارد الدوله. فده اللي انا شايف. انت بتدي فواتير يا فندم للمرضى عندك في المستشفى؟ طب ما في مستشفيات كتير جدا خاصه ما بتديش فواتير، في اطباء في القطاع الخاص بياخدوا يعني اتعابهم طبعا المغالاه فيها بدون فواتير وبدون رساله استلام، تتعارض مع المبدا عموما. وده ممكن يسموه انشا الناس وبتاع، لكن لا، لانه يتعارض ايضا مع السلامه مع الضرائب. الدوله كمان مماثله الضرائب. فلما النهارده انا ما طلعش فواتير واكتشفوا فاتوره، اكتشفوا انا بتبهدل بلوت اي مبرر، مفيش حاجه تستاهل ان اتبهدل. فاللي عندنا هنا في المستشفى بتاعتنا مفيش فلوس تدفع الا في مكتب الريسيرش، الكشف والعمليه والتحليل والاشعه، الفلوس يعني في مكتب الاستقبال، وفاتوره على الكمبيوتر وطالعه لوحدها من غير حاجه. مفيش مغالاه في الاسعار. مفيش، احنا راينا انه كان بيسالني واحد قريب، او قال لي يقولوا بقى المرضى مش انت اللي حضرتك اللي تقوله. الحقيقه بيقولوا كمان بتوع الضرايب، ايه سياده التسعير عندك؟ تقول له سياده التسعير هوريها لك على الكمبيوتر حالا. الحاجه بتكلفني كام؟ يعني ما فيش حاجه معلنه وحاجه غير معلنه. هي كلها حاجه واحده، اصلها خطر حتى لو الواحد فاهم نفسه شاطر يعني. فالمهم بيقول له انه الخدمه دي بتكلفني الاتي، ابتداء من النور والميه والمكان والاهلاك والايه والايه ومرتبات وبضيف عليها 15%. ادي السعر بتاعي بيطلع كده. بعد ما يطلع الرقم 15% اي استثمار في اي بنك بيزيد اكتر من كده، فما اقول انا هتعب واشتغل 15% مش كتير، مش كتير. وبعد ما اعملها اكلم حد يكلم يشوف السوق سعر الحاجه دي ايه، طلعت اكتر من كده بنحتفظ ب 15، اقل ننزل. في بعض الاطباء لغوا الاستشاره بتاعتهم يا فندم، يعني كل ما المريض يروح له ياخد منه كشف جديد. انا واحد منهم. ليه؟ هم نوعين اصلا. في استشاره ان انا شفتها متابعه وعملت لك وقلت لك اعمل العلاج الفلاني وبعد 3 أشهر تعالى وريني اخبارك، خلاص الزياره دي بالحكم والقضاء خلاص قضيه واتاهلت بانه عندك كذا وادي علاجك، السلام عليكم، هنتابعه طول عمره الشخص ده. الحتابه طول عمره حد غيري عندي تلامذتي بيشوفه، ولو انا هشوفه هيبقى السنه الجايه. هل يؤخذ انسان من الزياره بتاع السنه الجايه؟ لا دي مش استشاره. الاستشاره بقى هي اللي انا بديها برضه. انت بتقول التحليل ده وتعالوا بالظبط، طبعا ده ما اخدش فلوس تاني. طيب بتاع ايه بقى؟ او خد الدواء ده بس تعالى بعد اسبوع او ثلاث اسابيع. الا لو ما في حاجات لسه ناقصه اعرف بما فيها استجابتك للدواء. يعني خد دواء وتعالى لي على الشغل. لكن الثانيه مش محدوده بزياره او اثنين. يعني انا اذكر في واحد ولد كان عنده مرض غريب جدا جدا، مش عارف عنده ايه، فجه دفع الكشف وانا لسه مش عارف. طب اعمل التحليل الفلاني يجي مش عارف. قعدت من 3 اشهر جالي يمكن 15 مره معونه خدت منه وقعده ويسالوني في الريسبشن هنا، انت الراجل ده هيقعد كده ببلاش؟ قلت لهم هو جاي لي عشان اقول له عندك ايه. انا لسه ما فيش حاجه، انا ما بقاش كل مره اخد منه ما ينفعش. هو نفسه بيقول مش معقول انا هدفع. المفروض المريض ما يحملش هم المرض وهم تكاليف المرض. صح. والمفروض المريض يتعالج على حسب حالته المرضيه وليس حالته الماديه. طبعا صح. لكن بقى المرضى برضو انواع. عندك اللي يجي يقول لك انا بس اسالك سؤال عايز اساله. لا اللي بتدلع ده مش مريض. وفي منهم اللي ما يقبلش ان ياخد حاجه الا مثلا. لكن في علامات عندي هنا لو جه مريض قال لك انا مش قادر ادفع الفلوس دي، انا اقول اوكي بلاش. في تعليمات ما فيش كده. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. في حاجة تحب تقولها أنا ما أقدرش أغطيها يا فندم؟ أنا كده خلصت حواري. أحب أقول أنا سعيد بلقاء حضرتك فعلا مش مجاملة. أولا لأنه عند حضرتك معرفة عميقة بالمشاكل اللي موجودة قوي، وعارف الناس بتقول إيه، وعادل معانا أيضا إحنا برضو. والحقيقة شايف إنك قادر تسمع وجهة نظر ساعات تختلف معاه. ده مهم. جدا. يعني الاستنارة دي مؤثرة فيه فعلا. أشكرك وتشرفت بيه يا فندم. ده أنا الشرف كبير لي. أنا يعني أخيرا سعدت الحظ يعني أو زفرت بإن أنا ألتقي بحضرتك. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض البطنة والكلى بالقصر العيني و الحائز على جائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة أعلى وسام علم مصري وجائزة الدولة التقديرية أيضا في العلوم الطبية اللي كنا النهاردة بنقدمه كقدوة وكمثل يحتذى علميا وأخلاقيا وعمليا. أنا بشكرك شكرا جزيلا وسعيد على المستوى الشخصي أن هذه الحلقة مع ستك تتحط في تاريخ الإذاعة. أنا اللي شاكر جدا لحضرتك. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.